يتحدث ويتكرم ان يعاد الاداره في بلادنا بالقانون ونصب ونسكت حكاما في وزاراتنا او في دوائرنا يحكمون بغير ما انزل الله ويسمون بمستشارين القانونيين وما رايتم فيهم يقاضونهم على ذلك وهل ينصح وفعل الامامات المسلمين وما هو الخلاص من ذلك كل الدنيا والامور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.